للنبي صلى الله عليه وسلم وإعجاز القرآن الكريم سورة العنكبوت تصير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقالوا، أي كفار مكة، لولا هلا أنزل عليه، يعني على محمد صلى الله عليه وسلم، آية من ربه. وفي قراءة آيات كناقة الصالح عليه السلام وعصا موسى عليه السلام ومائدة عيسى عليه السلام. قل لهم إنما الآيات عند الله يزيدها كيف يشاء وإنما أنا نذير مبين. مبين مظهر إنذاري بالنار لأهل أهل المعصية. أولم يكفهم فيما طلبوا أنا أنزلنا عليك الكتاب، القرآن، يتلى عليهم، وهو آية مستمرة لا انقضاء لها بخلاف ما ذكر من الآيات. إن في ذلك الكتاب لرحمة وذكرى إذا لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا بصدقي يعلم ما في السماوات والأرض ومن حالي وحالكم والذين آمنوا بالباطل وهو ما يعبد من دون الله وكفروا بالله منكم أولئك هم الخاسرون. الخاسرون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب عاجلا وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. بوقت إتيانه يستعجلونك بالعذاب في الدنيا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول فيه بالنون نأمر بالقول وبالياء يقول الموكل بالعذاب ذوقوا ما كنتم تعملون. أي جزاءه فلا تفوتوننا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. قرأنا قبل ذلك الآيات ما يتعلق بأهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلى آخره، حتى قال الله تبارك وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يعني القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، المؤمنين الذين آمنوا بالله وآمنوا بكتاب الله وآمنوا برسل الله وبملائكته وباليوم الآخر، وأنهم ميزوا وآمنوا كأنه كلام الله ليس كلام البشر، فبذلك بلغ ومدحهم الله تعالى بأنهم أوتوا العلم. فبهذا قال: في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون. بس. وقالوا لولا أنزل عليه، يعني هذا كلام من كفار مكة ومشركي مكة كما أشار المفسر رحمه الله تعالى في تفسيره قال وقالوا أي كفار مكة. وبذلك لا شك في ذلك لما لأن القرآن لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المخاطبين الأول كفار مكة مشركي مكة فبذلك يأتي ذكر كفار مكة كفار مكة. وإلا لا شك في ذلك يعني جميع الآيات وجميع الأحكام وجميع الأوامر عامة لجميع الخلق، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وبذلك قال وقالوا كفار مكة لولا أنزل عليه آية من ربه، قالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. فيها قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى عليهم، قرأ بعض القراء بالإفراد فقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، وقرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بصيغة الجمع وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه بصيغة الجمع. إذا كان آية يعني إفراد يعني آية واحدة كما أنزل الله تبارك وتعالى يعني على موسى عليه السلام آية عصا أو يد البيضاء أو إيتاء التوراة دفعة واحدة وغير ذلك، فإذا كان آيات يعني المراد آية موسى عليه السلام وآية صالح عليه السلام كخروج الناقة من الصخرة أمام الخلق أو كآية عيسى عليه السلام إن الله تبارك وتعالى استجاب دعوته وأنزل المائدة من السماء وغير ذلك، يعني إن الله أعطاه من المعجزات أكمل الأبرص وأنه يحيي الموتى بإذن الله، فبذلك يعني هذا شبهات من شبهات الكفار. قالوا لأن سمعنا الرسل الذين يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله آتاهم آيات آيات الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنزل عليه آيات، بس هذا في الحقيقة مقصود الكفار الشبهات على سبيل الإناد، وإلا ليس هذا شيء يعني الذي يتوجه إليه صاحب العقل. أولا مثلا إذا إن الله أرسل رسولا وما آتاه موجزة ليس معنى نعوذ بالله يعني دليل على عدم رسالته، إن الله أرسل رسول أو إن الله تبارك وتعالى أرسل نبيا من الأنبياء أو إن الله تبارك وتعالى جعل عهدا وليا من أوليائه، إذا ما ظهر على يده الكرامة معنى ليس هذا نفي الولاية، إذا ما صدر على يده من المعجزة نعوذ بالله يعني هذا دليل بس أنه ليس نبي لأن ما عنده آية. حتى مثلا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ إدريس عليه السلام شيس عليه السلام شعيب عليه السلام أي آية عندهم؟ قالوا ثلاثة أنبياء يعني أنبياء من أنبياء الله عليهم الصلوات والتسليم، إدريس عليه السلام شيس عليه السلام شعيب عليه السلام، ما عندهم آية معروفة الذي يذكر في الكتب السابقة أو في القرآن نعوذ بالله، يعني هذا دليل كأنهم ليسوا أنبياء. ثم إنزال الآية افهم أولا إرسال الرسل هذا رحمة من الله كأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وإن الله تبارك وتعالى بين الحق من الباطل وإن الله تبارك وتعالى هدى الخلق إلى الصراط المستقيم، هذا رحمة من الله. ثم أعطى الآيات يعني معجزات تصديقا للنبي ويكون فرق بين الحق والباطل، هذا أيضا رحمة أخرى. إن الله إذا أرحم على عباده آتى نبيه معجزة يكون تأييدا على رسالته ونبوته ويكون آية بينة على صدقه ورسالته فإذا ما أراد ما أنزل. فبذلك أولا سؤال مبني على الإناد، ثم بعد ذلك افهم كم من الآيات الذي أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى كما أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق أجمعين إلى يوم القيامة، هكذا آيات النبي صلى الله عليه وسلم عامة تامة شاملة إلى جميع الخلق. مثلا معجزة موسى عليه السلام عصا، معجزة موسى عليه السلام يد البيضاء، معجزة موسى عليه السلام تسع آيات بينات في زمان محدود ومكان محدود، بس مضى زمان مضى المعجزات لم يبق إلا ذكره. فهذا من أين علمنا؟ من رحمة الله، إن الله أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بقصة موسى عليه السلام. يعني لو إن الله ما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم لما علم أحد. من أين لنا العلم إيتاء موسى عليه السلام بالآيات بينات؟ يعني لو ما ذكر في القرآن لما ذكر. فبذلك هكذا آيات موسى عيسى عليه السلام محدود، يبرئ الأكمه والأبرص، يحيي الموتى بإذن الله، وغير ذلك من الآيات، نزول مائدة من السماء، وقت معين، زمان معين، أشخاص معين، ذهب الزمان، ذهب المعجزات، لم يبق إلا ذكرهم. ولكن إذا تأملنا يعني في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته ما شاء الله عامة تامة شاملة وباقية، يعني أول معجزة معجزة القرآن أنه باق إلى يوم القيامة. أي زمان نقول فاتوا بسورة من مثله لا يستطيع أحد، لذا إعجاز القرآن باقي، القرآن معجزة. أي معجزة أعظم من هذه المعجزة العظيمة؟ مثلا لو إن الله أتى لموسى كما أتى موسى عليه السلام عصا ينقلب حيا، إذا إن الله أتى للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المعجزة أو مثل معجزات عيسى عليه السلام قالوا سحر ونحن لا نعلم السحر، قالوا سحر، أما نحن لا نعلم السير، فبذلك كيف نفرق بين المعجزة وبين السير؟ لا أيضا عندهم يعني ارتياب موجود. ولكن في القرآن ما يستطيع يقول، لما؟ لأنهم أيضا صاحب الكلام، صاحب الفصاحة، عندهم لغة عربية، عندهم شعراء، والشعراء العرب لهم يد باء طويل في الكلام في الفصاحة، ولكن بعد هذا تحداهم القرآن كفاتوا بسورة من مصره. الآن لا يستطيع، نحن لا نعلم اللغة العربية كيف نأتي؟ أما إذا كان معجزات أخرى يقول نحن لا نعلم هذا سحر، أما نحن لا نعلم سحر. لكن لما تحداهم القرآن كفاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، الآن لا يستطيع يقول نحن لا نعلم اللغة العربية، لأنهم عرب لغتهم عربية، عندهم الفصحاء، عندهم الأدباء، عندهم البلغاء، أنهم يفتخرون على الشعراء ويعلقون كلامهم على الكعبة المشرفة افتخارا. فبذلك أي معجزة أعجب من معجزة القرآن الكريم؟ ثم إن الله تبارك وتعالى أعطى، يعني هذا يعني يقال إرهاص، يعني معجزة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، کہ الرسول ما ولد ولكن جاء قصة أبرهة، وهذا معروف لديهم، وهذا هو سنة الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة الفيل. ثم ان الله اعطاه معجزه انشقاق القمر، القمر موجود يعني في كل مكان، ليس في مكان معين فقط في العرب، ما في في العجم، يعني في العالم كلها. ها هذا شيء آخر، مثلا في هنا مثلا ليل وفي بعض البلدان نهار، هنا نصف ليل في بعض البلدان، أول الليل في بعض البلدان آخر ليل، فرق في التوقيت. ولكن القمر يعني لما صار معجزة، حتى تاريخ الفرشتة، تاريخ الهند، أنه كتب فيها واحد ملك من ملوك الهند قال إني كنت يعني جالس يعني فوق البيت، على سطح البيت مع زملائي، وإني رأيت انشقاق القمر بعيني كما راه أهل الأرض. قالوا فلقتين، فلقة إلى جانب هذا الجبل وفلقة أخرى جانب هذا الجبل، كأنه صار قطعتين، فرقتين، فرقة إلى هذا الجبل وفرقة إلى هذا الجانب، يعني موجزة عامة عالمية يشمل إلى جميع الأرض والسماء. لما؟ لأن نبوته عامة، موجزته عامة، ليس محدود في مكان، ليس محدود بمكة، ليس محدود بالمدينة المنورة فقط، لا، إلى الخلق كلها. كما القرآن معجزة أعظم معجزة، وأنه إلى يعني إلى جميع الخلق وإلى جميع من في السماوات ومن في الأرض، وأيضا يعني إلى يوم القيامة. هكذا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عامة، جاء انشقاق القمر، انشقاق القمر عام. وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى، حتى بعض العلماء أنهم يعني ألفوا تعليفات فجمعوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وتقابلوا بمعجزات الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم، فاعترفوا بذلك أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عددا وأعظم أثرا وأبقى دهرا إلى يوم القيامة برحمة الله تبارك وتعالى. يعني أن إذا كان موسى عليه السلام أنه جعل ثيابه إلى الحجر وفر ثيابه بالحجر، كم من الأحجار الذي الرسول صلى الله عليه وسلم قال، الذي رواه إمام البخاري رحمه الله تعالى قال إني لأعرف حجرا بمكة يسلم علي قبل أن بعثته. الحجر يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معجزة. أما كما جاء تقليب العصا إلى الحية، يعني الخشب، العصا من الخشب، وانقلب إلى الحية يعني إلى جسم، إلى جسم الذي فيها حياة، وأيضا يعني تسعى. وموسى عليه السلام خاف، فانقلب صعبان مبين، يعني الخشب انقلبت خشب، ما فيها حياة، ما فيها إلا يعني إيش الذي جعله الله تبارك وتعالى في قلبه، بعض الأشياء لها رطوبة حياة، يبوسا تكون لها موت. في كل شيء نبوء، إذا انتهى النبوء معنى أنه انتهى حد النبوء. فبذلك ولكن أما رأيت في قصة يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه يقوم بالحنانة في المسجد النبي ويخطب، ثم إذا جاء أنه جاء بالمنبر إلى رسول الله، جلس على المنبر، سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكاء من النخلة، البكاء من الحنانة، هذا الخشبة كيف انقلبت وكيف بكت وكيف صاعت، أليس هذا معجزة آدم من معجزة موسى عليه السلام؟ كما جاء انقلاب العصا حية، هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معجزات النبي آدم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا من المدينة وتأخروا، فلما تأخروا وكان قد جاء بهم الليل، ليل مظلمة يعني ظلام شديد حتى لا يستطيع إنسان يرى كفه، فدعوا من الله تبارك وتعالى يا ربنا كيف نصل البيت، ما نعرف طريق، العصا الذي في أيديهم كأنه نور في أيديهم. فبذلك يعني إذا خرجت الماء من الحجر بعد ضرب العصا، كم نبع الماء من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى شرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا كان أن موسى أن عيسى عليه السلام إذا جاء عنده واحد أعمى مثلا مسح بيده إن الله تبارك وتعالى جعله بصيرا، هكذا جاء في قصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة كي جاء السهم في عين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت عينه معلقة به بجلده فأنه مسكين صالما، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصبر على مثل هذا الألم، فقال بالله ما قال لأصحابه خذوا السيف أو أي شيء فقطعوا فأخرجوا عيني، فقال لا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجاءني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده عيني فجعله في موضعه ومسح، فقال والله بعد ذلك لا أجد ألما. أما كان هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما رأيت في قصة علي رضي الله تعالى عنه لما أحس بالألم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء راية خيبر، فقال يا رسول الله بي ألم شديد لا أستطيع أبصر الأرض، فقال أذن مني، فبصق وجعل يده عليه وقال والله لا أجد بعد ذلك ألما. فبذلك بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني أنهم ما شاء الله أنهم جمعوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزات الأنبياء فتقابلوا بين معجزات الأنبياء والمرسلين مع معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا والله أعزبهم أسرا وأكثرهم أددا. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم معجزات معجزات عظيمة، ولكن الإناد الكفر الجهود، فبذلك قال تعالى وما يجحد بآياتنا، جهود معنى يعني انكار بعد الظهور، هذا انكار بعد الظهور کے معجزات امامهم موجود، لكن لقول لا لولا انزل عليه آية من رب لولا انزل عليه آية من اي آية آدم من آية القرآن اي آية آدم من هذه الآيات الذي يؤتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهذا قالوا لولا انزل عليه آية من ربه، قال الله تبارك وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم قل انما الآيات عند الله ليس الآيات بيد الانبياء، قل انما الآيات حصل انما الآيات عند الله أنه يعني ينزلها كيف يشاء، الآيات بيد الله ليس بيد الأنبياء والمرسلين، كأنهم إذا شاءوا أظهروا آية إذا شاءوا جاءوا بآية، لا بيد الله تبارك وتعالى أنه ينزلها كيف يشاء ويرسلها كيف يشاء ويظهرها كيف يشاء، إذا أراد إنزال آية أنزلها إذا ما أراد ما أنزل، ليس النبوة والرسالة موقوفة برسال الآيات، إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. فبذلك إنما أنا نذير مبين يعني نذير بين الإنذار مظهر الإنذار، إنذار إنذار واضح بين الذي لا خفاء فيه لعاقل، وأيضا جاء بالحصر كإنما أنا نذير مبين، من نذير ليس لازم أيضا له ما هو آيات، النذير الذي جاء للإنذار ينذركم ويحذركم عن الأدو، يحذركم عن العذاب، يحذركم عن الهلاك، يحذركم من نار جهنم، فبذلك وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى يفهم كها هنا جاء من صفة النبي صلى الله عليه وسلم صفة الإنذار النذير، وإلا أيضا بشير كما جاء يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وكل ما جاء في القرآن قال ما جاءنا من بشير ولا نذير، ولكن افهم قال العلماء لا شك ان الانبياء لهم صفات ليس صفة واحدة، لهم صفات، صفة بشير، صفة نذير، سراج منير، صفة رحمة للعالمين، صفة خاتم النبيين، صفة على خلق عظيم، صفات، ولكن ليس مقصود كأن يذكر جميع الصفات في جميع المواضع، لا يذكر الصفة حسب الاحوال، هذا كان موقع الانذار فبذلك جاء صفه فقط الذي يتعلقوا بالانذار لما تهديد للكفار توبيخ للكفار وقالوا لولا انزل عليه ايه من ربي يعني كفار جواب قل انما الايات عند الله انما انا نذير مبين هذا موقع الانذار ليس موقع تبشير كلما جاء موقع الانذار جاء صفه الانذار اذا جاء صفه الابشار موقع الابشار والانذار جاء كان الانبياء ان الله تبارك وتعالى ارسلهم بشيرا ونذيرا لمن ان هذا حسب الاحوال كما مثلا جاء في القران افهم لما الكفار انهم يضف يعني يردون الى نار جهنم واما خزنه جهنم يعني الملائكه يسمع ما جاءكم من نذير ما جاءكم من نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما انزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير هنا موقع الانذار فبذلك ملائكه سالوا ما جاءكم من نذير هم اعترفوا قالوا بلى قد جاءنا نذير لمن يعني انها هنا ما في موقع بشار قالوا ما جاءكم من بشير ولا نذير لا جاء هذا موقع الانذار قالوا ما جاءكم من نذير اعترفوا قالوا جاء بلى قد جاءنا نذير فبذلك هذا موقع الانذار قال انما انا نذير مبين ولكن ايضا افهم فرق بين الانذار والتخويف انذار والتخويف يعني يخوف عباده جاء ينذر انذار فإلا معنى تخويف انذار معنى ايش تخويف مقصود الانذار ماذا تخويف ليحصل الخوف في قلوبهم من عظمة الله وهيبة الله وجلاله وكماله وسرعة حسابه وشدة عقابه ولكن قال علماء رحمهم الله تعالى قالوا فرق تخويف لفظ عام خوف يصل يعني أحيانا ما يصل من العدو يصل من الصبو إذا رأيت حيا يخاف أما رأيت موسى عليه السلام مخافا قال لا ترى خذها لا تخف اذا انسان راى يعني صبوا من الصبا ما شاء الله جاء اسد او جاء شيء اخر يخاف اذا راى عدو يخاف هذا تخويف اما انذار فيها تخويف ولكن اكل مقصود منها مائده مقصود منها فائده مقصود اصلها في الرحم مثلا الوالد يخوف اولاده ليس قصده إلا هداية الأولاد إلا فائدة الأولاد إلا نفع الأولاد ليس هو عدو يخففهم وإلا هو يخففهم قال إذا ما ذهبت ألتمك لطمة عليه لما خرجت لما ذهبت مع هذا لما لعبت مع هذا لما تذهب في بيت هذا لا تذهب في سكك كذا لا تذهب إلى طريق كذا يخفف لكن مقصوده ماذا رحمة على أولادي شفقة على أولاد الأستاذ أحيانا يتكلم كلام سكيل كلام غليظ كلام خشن مع تلاميذه يعني هو يصدر كلام يعني حتى يعني إذا سمع إنسان عادي هو يقول لا يتوقع هذا من شخص عاقل يتكلم مع التلاميذ مثل هذه الكلام ولكن الأستاذ يريد ماذا شفقة على تلاميذه ليس في قلبه أداب معهم فبذلك الأنبياء جاءوا نظراء إن الله أرسلهم نظراء لما لأنهم شفقة في قلوبهم كهؤلاء لا يأتون جهنم لا يردون جهنم كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كمثلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أجركم من النار وأنتم تريدون أن تقتحموا فيها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك فرق بين الإنذار وبين التخويف التخويف غير وإنذار غير الإنذار الذي في زمنها متضمن من الشفقة فيها شفقة على العباد شفقة على الأمة شفقة على عباد الله فبذلك إن الله تبارك وتعالى قال نبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وقال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآيات قال أَبَلَمْ يَكْفِهِمْ أَفَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ أَفَلَمْ يَكْفِهِمْ إِفْهَمْ هَذَا حَمْزَةٌ لِلْإِنْكَارِ أَفَلَمْ هَذَا حَمْزَةٌ حَمْزَةٌ يُقَالُ حَمْزَةٌ إِنْكَارٌ حَمْزَةٌ نَفِي على سبيل استفهام إنكاري حمزة للإنكار والنفي أما باب هذا باب للأطف أَفَلَمْ يَكْفِهِمْ حمزة للاستفهام يعني للإنكار والنفي أما باب للأطف طيب الأطف على أي شيء أطف على ماذا يعني ما توف عليه قال ما توف عليه مقدر ما توف عليه مقدر طيب من أين علمنا ما توف عليه مقدر فقال يقتزيه المقام يعني هذا مقام من المقام من فهم الكلام من السياق سباق علمنا وفهمنا كها هنا كلام مقدر کہ اقصر يا محمد صلى الله عليه وسلم بس ها هنا كلام مقدر کہ اقصر يا محمد صلى الله عليه وسلم لو جاء آية قالوا لا هذا سحر لو جاء آية أخرى قال لا نعوذ بالله هذا أيضا سحر لو جاء آية ما يتعلق بالأرض قال لا نبغى آية ما في السماء فإذا جاء آية ما في السماء قال لا لا لا هذا سحر فبذلك قال يعني فيها في مقتضى الكلام ها هنا ماذا کہ بس اکثر يا محمد أَفَلَمْ يَكْفِهِمْ يطلبون آيات يطلبون آيات يطلبون آيات